كفي بدو وفي حضر وفي عرب وفي عجمي فلا اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله العظيم الجليل أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا خالصا للوجه الكريم. أشكر الله الذي جمعني بكم، ثم أشكر فضيلة الشيخ إمام هذا الجامع الشيخ خالد الجليل الذي يشرف على هذه الدروس المباركة بحول الله وقوته. ولو لم يحصل لنا إلا أن نصلي خلفه ونسمع تلاوته لكان هذا فائدة ونفع. ثم إني أقول لكم، قبل سنوات كنا في هذا الجامع وعانى الله عز وجل على أن تحدثنا عن روائع السيرة، وروائع سيرته صلى الله عليه وسلم كانت في غزواته صلى الله عليه وسلم وفي هجرته وفي جهاده، أما اليوم ففي صفاته صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وشمائله. جعلنا الله من أتباعه ومن خدام سيرته ومن أنصار منهجه، وحشرنا تحت لوائه وأسقانا من حوضه جميعاً بكرمه ومنه. أما صفاته الخلقية بأبيه أمي صلى الله عليه وسلم فنبدأ بها، كيف أن الله صوره في أحسن صورة، ما هي ملامح صورته كما اعتنى بها العلماء وأهل السير وأهل الأخبار، في أن فيها فوائد علمية من ذكر شمائله وما كان يواجه به أصحابه وما أعطاه الله سبحانه وتعالى من حسن ومن جمال ومن رقة في طباعه، وكيف كان صلى الله عليه وسلم عليه من كمال الصورة. نبدأ مستعيننا بفضل الله وبرحمته، فإن الله اختار لنبيه من الصور أحسنها، فهو صلى الله عليه وسلم كان الوسط في كل شيء، ولكن الله أعطاه وحباه إلى درجة أن رشحه للنبوة فكان مهيئ لذلك. ولهذا يقول العلماء عن البراء رضي الله عنه، وهذا في متفق عليه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجهاً وأحسن الناس خلقاً وخلقاً، ليس بالطويل البائن وليس بالقصير صلى الله عليه وسلم، فكان ربعة من الرجال، فليس هو بالطويل الطول البائن بين الناس ولا بالقصير. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قاتل لقوته، ولا بأس أن نستطرد في أخباره وفي سيرته أن هذا من جسمه، آتاه الله قوة 30، فكان صدره عريضاً وكان قوي المناكب صلى الله عليه وسلم، قوي العضلات يعني شثن المفاصل اليدين والرجلين، فكان إذا اكتظ الزحام في المعركة كان في الصف الأول لا يفر عليه الصلاة والسلام. ومن خلقه صلى الله عليه وسلم في قوته أنه ربما حمل الحجر والصخرة التي لا يحملها إلا الثمانية لما أعطاه الله سبحانه وتعالى من قدرات. ولما وهو الذي لقي جيش هوازن وحده صلى الله عليه وسلم من قوة جسمه وما أعطاه الله وشجاعته، وكان يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ذكر صاحب رواية الغليل والسير أن ركانه أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان صلى الله عليه وسلم يأتي الناس بأبوابهم، إن كنت شاعر أعطاك من البيان وقربك وجعلك جنديا في صفه صلى الله عليه وسلم تدافع عن الملة، وإن كنت خطيباً أهلك للخطابة، وإن كنت عندك استعداد علمك بالعلم لتعلم الناس. فأتى ركانة وكان هو مصارع العرب، هو أكبر مصارع في العرب، مثل الآن محمد علي كلاي الآن في العالم، مشهور في قبائل العرب. فدخل المدينة وإذا هو كأنه الجمل الهائج، قالوا: من هذا؟ قال: ركانة. قال: أين محمد؟ قال: أنا. فجلس في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أدعوك إلى لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قضية الكبرى عند الملوك والعامة والكبار والصغار وفي المجامع وفي الأفراد. قال: لا أسلم لك حتى تصارعني، أنا أتصارع أنا وياك، إن كنت صارعتني فأنت صادق. فقام صلى الله عليه وسلم فشمر عن يديه أمام الناس عليه الصلاة والسلام، فأخذ الرجل فحمله كأنه ريشة ثم طرحه أرضا. قال: لا، ثانية، يمكن ثانية يبغى يجرب. فطرحه ثانية، قال: لا، ثالثة. فطرحه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله ما صرعني أحد من العرب قبلك. وهذا قصصه في السير وأخباره سوف ترد معنا، وأنت مبشركم بفضل أكرم الأكرمين، إن نطمع في فضله وكرمه بهذا المجلس أن ذكرنا أحب شخص إلينا، جعل الله من خدام سنته وشريعته، حتى يقول الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية إذا ذكر قال بأبي هو أمي، أن يجعلنا ممن يشرب من حوضه. فأبشركم بثلاث قالها الحافظ العراقي والنووي لأهل الحديث ومن يسمعون السير، منها كثرة الصلاة والسلام عليه، ومنها أن الله ينظر وجوهنا كما قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها لمن سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. ومنها أن الله يذكرنا في الملأ الأعلى، وزيادة للحديث في الصحيحين غير هذا: حفوف الملائكة وغشيان السكينة وتنزل الرحمة وغير ذلك من الفوائد العظيمة. نستمر في هذا. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: ليس أيضا بالأسمر الآدم كشديد السمرة، ولا بالأبيض الأمهق، عليه الصلاة والسلام قال: ولا بالأبيض الذي بين البياض، إنما كان صلى الله عليه وسلم بياضه مشوبا بحمرة. حتى جاء ضمام بن ثعلبة قال: أين ابن عبد المطلب؟ جاء من الطائف، هو ضمام من بني سعد، وبنو سعد هم قبيلة من عتيبة القبيلة المعروفة، فأتى بجمله فربطه، قال الصحابة: ذاك الرجل الأبيض الأمهق المرتفق هو يقول كان تبغى وصفه، فهو هذاك الأبيض المرتفق المتكي، فكان أبيض صلى الله عليه وسلم. وقصة ضمام معروفة لا أريد أن أكررها، إنما أذكر الوصف وصفه عليه الصلاة والسلام. يقول أبو هريرة عند الترمذي وأحمد بسند صحيح، وصح هذا أحمد شاكر، يقول: ما رأيت وجها أحسن من وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أجمل من وجهه، والله كأن الشمس تجري في وجهه، وإذا رأيته يقول في السير تكبر، يعني ما تملك عواطفك، ما تملك مشاعرك إذا رأيته. رآه بالرواحة قال: لا إله إلا الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، والله إن هذا الوجه وجه صادق، يعني يهول الناظرين. دخل سوق المدينة عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الإسلام، قالوا فإذا هم يتبايعون، اللي يبيع في الإبل ويبيعون في البقر وفي الغنم وفي السمن وفي الإقط، فقال: لا إله إلا الله. شوف هذه الكلمة هي أكبر نبأ عظيم يزلزل العالم، لا تقول نبأ العظيم وخبر العالم العظيم الزلزال والبركان ولا تسونامي، عما يتساءلون عن النبأ العظيم هي لا إله إلا الله. فترك أهل الحاجات حاجم ونظروا، وإذا وجهه كأنه القمر ليلة 14، وإذا هو واقف عليه الصلاة والسلام، فانشدها الناس. قال عبد الله بن سلام، هو يهودي أصلا، قال: فكنت في من انجفل، كل ترك غرضه، صوته صلى الله عليه وسلم كان له يعني يصدع القلوب، يقول على مكان مرتفع: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله، يا للعظمة. قالها في مكة واهتزت مكة، وأتى في المدينة يقولها، وأقام من أجلها بدر وأحد والأحزاب، وتخطفت من أجلها الرؤوس، وقام من أجلها سوق الجنة وسوق النار، ودفع المؤمن أرواحهم ودماءهم. ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام في المدينة أول كلمة لم يقل: أخباركم، أسعاركم، من أنا، قولوا لا إله إلا الله. قال: فكنت في من انجفل، فوقفت فرأيت الشاهد في الصحيح، قال: فنظرت فإذا وجهه صلى الله عليه وسلم ليس وجه كذاب، تعرف الصادق من الكاذب. وإذا يقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام وأفشوا السلام تدخل الجنة بسلام، فأسلم بعدما رأى علامات النبوة في قصة طويلة. الشاهد أنه كان صلى الله عليه وسلم أجمل الناس في الصورة. ووصفه أيضا جابر بن سمرة كما في الترمذي والدارمي بسند صحيح، يقول: رأيت وجهه صلى الله عليه وسلم فوالله لوجهه أجمل من القمر ليلة النصف، إذا اكتمل القمر فوجه الرسول صلى الله عليه وسلم أجمل. ويقول أنس: نظرت في القمر ليلة 14 ونظرت في وجه صلى الله عليه وسلم، خرج يصلي عليهم يصلي بهم، كان مجلسه شماسيا، فخرج من الغرفة صلى الله عليه وسلم ليصلي، فنظر أنس في القمر ونظر في وجهه، والله لوجهه أجمل من القمر. ومن أوصافه تقول عائشة أيضا فيما صح: والله إني كنت أنظر هذه المرأة الحبيبة الرسول صلى الله عليه وسلم، تصف زوجها أجمل الناس، فتنظر في جبهته وفي وجناته وتتمتع بالجمال، وتصف تقول: والله الذي لا إله إلا هو، إنني إذا نظرت إلى وجهه صلى الله عليه وسلم إني أتذكر، كانت شاعرة وأديبة وحافظة مثل أبيها ونسابة، إني أتذكر قول أبي كاهل الهذلي: وإذا نظرت إلى أسرة وجهي لمعت كلمع البارك المتهلل. يقول: والله كأنه البارك المتهلل البارق الذي يبرق في الظلام من شدة الإضاءة ومما أعطاه الله من نور، نور القرآن ونور الوحي ونور الرسالة، فصلى الله وسلم عليه ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. ومن أوصافه صلى الله عليه وسلم أنه كان أزهر اللون، وهو الذي يعني الأبيض المشوب بحمرة كما قلت، كان عرقه كاللؤلؤ، يتصبب عرقه صلى الله عليه وسلم مثل عقود اللؤلؤ، إذا رأيت عقد اللؤلؤ حبة اللؤلؤ كان ينعقد هذا العرق فيتصبب، فربما ظفر بعض الصحابة فيأخذون من عرقه عليه الصلاة والسلام. يقول وائل بن حجر وهو من ملوك حضرموت: وفدت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فصافحته بيدي فبقي من عرقه في يدي شيء، والله الذي لا إله إلا هو إنه بقي شهرا كاملا وأجد منه ريح المسك. وقال ابن هرماس: أتيت إلى رسول الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في منى وعليه حذاء سبتية صلى الله عليه وسلم، حتى شوف حفظوا حتى وصف الحذاء والعصا والثياب والرداء والبرد والعمامة من هذا الحب والتعلق. وإذا يخطب العالم صلى الله عليه وسلم ويلقي كلمة، قال: فدنوت مع بنتي فوضعت يدي، شوف الحب، في تحت قدمه بين الحذاء وبين القدم، فوجدته في شدة الحر في منى أبرد من الثلج، فمسحت بها وجهي فوجدت منها رائحة المسك. وقال بعد 40 سنة: والله الذي لا إله إلا هو إن كأن بردها علي الآن وإني أجد ريح المسك الآن. فصلى الله وسلم عليه. فلا اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. دخل مرة في بيت أم حرام بنت ملحان فنام عليه الصلاة والسلام في القيلولة، وكان إذا نام أصابه العرق يتحدر صلى الله عليه وسلم أو نزل عليه الوحي، فأخذت قارورة كانت حكيمة وذكية، فرصة لا تعوض، من هو ضيفك أصلا ومن الذي نام في بيتك، وهذا المبارك أصل الذي كل العلماء والزعماء والحكماء والزهاد والعباد من خدامه وحسن من حسناته، فبرسالته بني هذا المسجد ونزل هذا القرآن، وضعت الإمامة والتأذين والعلماء والتدريس والتأليف ونشر الدعوة، فصلى الله وسلم عليه وجزاه الله عنا خير الجزاء. فأتت هذه المرأة الفطنة قال: فأخذت قارورة فكنت أسلق العرق وأضعه في القارورة، فوالله لرائحة المسك في بيتنا دائما، وإن كان إذا مرض أحد من أهلنا أخذت قطرة فوضعتها في الماء وغسلت هذا المريض فشفي بإذن الله. فكان صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفى، يعني يحمل جسمه، ليس مترهل، بعض الناس الآن إذا مشى متماوت أو إذا مشى أهوج، ولكنه سيد المخبتين المتواضعين الشجعان، فكان إذا مشى تكفى يرفع جسمه عليه الصلاة والسلام من نشاطه. وكان الصحابة إذا مشوا وراءه قالوا: والله إنا كنا نهرول وإنه يمشي عليه الصلاة والسلام، وربما عرقوا وهو صلى الله عليه وسلم ماخذ راحته، لأن الله أعطاه من المدد وأعطاه من التأييد صلى الله عليه وسلم. وقال أنس: والله ما مسست ديباجة ولا حريرا أليم من كفي عليه الصلاة والسلام، فكان كفه أليم من الحرير وأحسن من الديباج وأزكى مسكا وأزكى رائحة من المسك عليه الصلاة والسلام. وكان إذا صافح إنسان جعل يده في يده مكتملة ولا ينزع يده حتى أنت تسحب يدك، من علامات النبوة، حتى أن الأعرابي إذا سلم عليه بقي صلى الله عليه وسلم والأعرابي يمسك يده فيقف معه ولا يعطي ظهر حتى ينتهي، وتوقفه العجوز فيقف معها يتحدث حتى تنتهي. بل في صحيح مسلم أتت جارية الآن طفلة صغيرة، تصور أطراف العلماء الآن والدعاة لا يعني لا يلتفتون أحيانا ولا يمشون معه، فأخذت بيده من مجلس الصحابة فذهب معه، شوف القصة في مسلم، فذهب معه سيد ولد آدم صاحب الحوض المورود والمقام المحمود واللواء المعقود صاحب الشفاعة عليه الصلاة والسلام، فذهب معها فأطلعته إلى جفر أو عناق ميتة من ولد الماعز، عندها يعني قضية كبيرة عند الطفلة هذه، يعني حدث كبير فو على عقلها، فذهب معها متعجبا عليه الصلاة والسلام، ثم عاد إلى أصحابه. وهذا في أخلاق التي سوف تمر معنا من الحلم والتواضع، لكن نبقى في خلقه صلى الله عليه وسلم في الصفات الخلقية عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام كما وصفه علي بن أبي طالب ابن عمه، ومنزلته منه منزلة هارون من موسى كما في الصحيح. فرضي الله عن علي وجزاه الله خير الجزاء عن أبي الحسن، وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه وسلم. يقول: كان علي من أفصح الناس، إذا وصف وصف، ويقول: لم يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل علي. حتى قيل علي صاحب بيان، الكلمة الآسرة الساحرة القاتلة عند علي، والضربة القاضية الفاصلة عند علي. فكانوا قالوا: صف لنا شجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: كنا إذا التقينا وحمي الوطيس واحمرت الحدق وسال العرق واشتد الكرب اتقينا بالرسول عليه الصلاة والسلام. وهو علي رضي الله عنه أسد الإسلام هذا. يقولون: ما خلع درعه في الجاهلية ولا في الإسلام على مر التاريخ الإسلامي والجاهلي إلا اثنان: المنذر بن الأسود ملك اليمن، وعلي بن أبي طالب. يعني ما في أحد يخلع درعه في المعركة. فعلي يوم الجمل ويوم صفين خلع الدرع وقال: أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أم يوم لا أقدر أم يوم قدر، يوم لا أقدر لا أرهبه، وإذا ما جاء لا يغني الحذر. والمنذر هذا يقول عنه العشاء استطرادا يمدحه، يقول: ضرب الدرع أن يقاتل الحابيش يطردهم من اليمن، قال: وإذا تكون كتيبة ملمومة شهباء يخشى الذائدون صيالها كنت المقدم غير لابس لامة بالسيف تضرب معلما أبطالها. يقول علي رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم عظيم العينين، واسع العينين صلى الله عليه وسلم، شديد سواد العين النون في بياض الأماكن التي غير النون التي يعني تحف بها، أهدب الأشفار يعني كثير شعر أشفار العينين التي ليس الحاجب دونها، مشربا بحمرة صلى الله عليه وسلم. كان الواصفون يصفونه عليه الصلاة والسلام، وكان أصحابه كل يأخذ وصفا ويعلم به الناس. يقول جابر بن سمرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه، فكان شعره صلى الله عليه وسلم أولا شعره صلى الله عليه وسلم ليس مسترسل مثل الشعر الميت، وليس قطط الذي هو أو المجعد الذي يلتف، بل كان مسترسلا كأن أجمل من الحرير. وكان عليه الصلاة والسلام كث اللحية، كان إذا صلى بالناس وعليه عمامة كانت لحيته بارزة عليه الصلاة والسلام، يعرفون قراءته. قال: بما تعرفون تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: خباب باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام. وكان له شعر في صدره كأن كالمسربة، وقالوا كان عنقه أجمل من إبريق الفضة عليه الصلاة والسلام، ويتحدر المسك مع هذا الشعر، وفي صدره آثار الشق يراه من اقترب منه صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم وهو طفل كان في بادية بني سعد عند حليم السعدية، نزل ملكان من السماء فشق صدره في الصحيح، وأخرج قلبه وغسله بطست، هذه عملية إلهية، وأتى بطست من ذهب مملوء من ماء زمزم، وفي لفظ مملوء حكمة وإيمانا، فغسل القلب وصب ما في الطست هذا الصحن في قلبه عليه الصلاة والسلام، فأخرج منه كالعلقة السوداء، فليس في قلبه حسد ولا حقد ولا كبرياء ولا ضغناء ولا غش ولا غل، فهو المصفى الطاهر الطيب صلى الله عليه وسلم. فكان أثر هذا الشق حتى أن المفسرين لمح ذلك ابن جرير وغيره: ألم نشرح لك صدرك؟ المعنى عند الجمهور الصحيح أن ألم نوسع لك صدرك بالحلم والرحمة. وقال بعضهم: أما شققنا لك صدرك ثم وضعنا فيه الحكمة فصار واسعا يتحمل الناس وأغراض الناس. وكان عليه الصلاة والسلام بين كتفيه كزر الحمامة، يقول بعض أهل العلم كبيضة الحمامة الصغيرة، وهذا خاتم النبوة، ورآه كثير من الناس مثل سلمان الفارسي ومن. وكان عليه الصلاة والسلام ربما كشف، إذا أتى أحد من العرب يتبين يكشف عن ظهري عليه الصلاة والسلام، حتى إن الله جعل خاتم النبوة حسي ومعنوي. وكان عليه الصلاة والسلام كما مر معنى عظيم اللحية كما في أحمد. وكان عليه الصلاة والسلام في رأسه ولحيته لا يتجاوز 20 شعرة من الشيب، هذا كذا يقولون. هو عاش صلى الله عليه وسلم 63 سنة، لكن ما ظهر فيه الشيب كثير. أما هل اختضب عليه الصلاة والسلام أم لا، فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. والظاهر يقول بعضهم إنه ما اختضب، إنما كان آثار الطيب، حتى يقول أنس: ورأيت آثار الطيب في لحيتي عليه الصلاة والسلام. فمن كثرة طيبه ظنوا أنه اختضب. وقال بعضهم اختضب خضابا سهلا يسيرا للشيب الذي فيه عليه الصلاة والسلام. ووصفه الواصفون في خلقه وفي جسمه صلى الله عليه وسلم، قال: كان ضليع الفم كما مر معنا، أي ضخم الفم، كأن أسنانه البرد وقيل كأنه الجمان، لم تسقط له سن حتى كسرت سنه في أحد في سبيل الله، ولم تسوس له سن، وإن كان إذا تبسم كأن البرد يشاهده الناس من جمال أسنانه صلى الله عليه وسلم، وكان أشكل العين يعني طويل شق العين عليه الصلاة والسلام، منهوس العقبين قليل لحم العقبين. ومن صفاته صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم يقول كان يعيد الكلام ثلاثا، ألحق الراوي لأنه من نفس الحديث حتى يفهم عنه. ولكن نعود إلى وصفه صلى الله عليه وسلم، مما يلحق بوصف الخلق وصف لباسه أيضا لأنه يتصل بالجسم، فكان صلى الله عليه وسلم يلبس الجميل، وكان يقول إن الله جميل يحب الجمال، فمن جماله عليه الصلاة والسلام كان يلبس لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا، مرة يلبس الغالب العمامة والإزار والرداء، وأحيانا يلبس قميص، وأحيانا يلبس عليه الصلاة والسلام مرطاً مرحلاً، وكان يلبس عليه الصلاة والسلام الجميل الجديد إذا وجد، ولبس مرة حلة سيراء ثم أعطاها عمر يتصدقها، ومرة لبس صلى الله عليه وسلم مرقع حتى يقول أحدهم لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها، وكان يلبس الحذاء السبتية صلى الله عليه وسلم من جلد لكنها مدبوغة لها مثل الشراك، يدخل عليه الصلاة والسلام رجله في عروتها، وكان يحب الحذاء السبتية، وكان ابن عمر يلبسها قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس الحذاء السبتية، وربما لبس الخف عليه الصلاة والسلام الذي يشبه الجزمة وكان يمسح عليه، وهذا الخف ربما كان به شقوق كما يقول حافظ ابن تيمية، يقول إنه الصحابة لم يعني في الفقر والعوز قد يكون به شقوق فيمسحون عليه. وفي حديث المغيرة هويت لأنزع خفي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يصبر على الجوع صلى الله عليه وسلم، وكان يربط على بطنه الحجر كما سوف يمر معنا في دلائل الإعجاز. ولكن عند هذه المسألة أقول لكم ما هو أو ما هي الفوائد التي نجنيها من ذكر صفته الخلقية عليه الصلاة والسلام، ونحن متعبدون باتباعه في الخلق وفي الشمائل صلى الله عليه وسلم، كالعبادة والزهد والورع الذي يمر معنا والحلم والصبر والشجاعة وغير ذلك. فمنها أنه صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. فأنت إذا عرفت وصفه صلى الله عليه وسلم في اليقظة ودرست هذا الوصف ثم رأيته في المنام عرفت أنه هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فإن الشيطان لا يتمثل به. وإذا رأيت صورة أخرى وظننت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لا تشابه فليس بالرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه في المنام كوصفه في اليقظة عليه الصلاة والسلام. ومنها أنك إذا عرفت الصورة وحسنها وجمالها وما أعطاه الله سبحانه وتعالى ازداد وصفه في قلبك وحبك له عليه الصلاة والسلام. ونسأل من الباري سبحانه وتعالى أن يرينا وجه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه سوف يعرف أصحابه ومن يتبع منهجه عليه الصلاة والسلام ومن يسير على خطاه. إذن أيها الإخوة الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بحبيب الخلق وخليله ومصطفاه ورسوله في جنات النعيم، وأسأل الله أن يشفعه فينا، ونسأل الله أن يوفقنا نكون من أتباعه وخدام منهجه وأنصار مبادئه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن كنت أحببت بعد الله مثلك في بدو وفي حضر وفي عرب وفي عجم، فلا اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. Do.